يحيد عن منهج الله عز وجل، يحيد عن الفطرة السوية التي فضل الله عز وجل عباده عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. فالأصل أن العبد يسير إلى الله عز وجل بقلبه، يلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته على طريقه المستقيم. وأنت في كل ركعة تقرأ هذه السورة العظيمة التي تضمنت ذكرى الصراط المستقيم وطلب الهداية إليه وطلب الثبات عليه، فإن أمر الثبات صعب إلا على من يسره الله تبارك وتعالى، لأن هناك عوائق خارجية وداخلية. عوائق خارجية هي مغريات الحياة وصعوبات العيش، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي نحياها، تجد على الشر أعوانا ولا تجد على الخير أعوانا، إلا فيما نذر، فيما رحم الله تبارك وتعالى. تجد آلات وأجهزة وجيوشا تحول بينك وبين خالقك وبين مولاك وبين سلوك الصراط التي اختارها الله عز وجل لك ورغبك فيها وأمرك بلزومها. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إنما يوحى إلي أننا إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لرجل آتاه الله الآيات، واختلف العلماء في تشخيص هذا الرجل من هو؟ هل هو بلعام اتباع وراء الذي كان من قوم موسى أم ماذا؟ لم يصح خبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما الأصل أن هذا أمر لتحذر منه، فإن التفلت سريع وإن جوانب الشك قوية. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن نزول الأمانة فقال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم فسرها بأن الأمانة يعني الإيمان، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. إنسان رزق هذا الفضل وكان من أصحاب هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان ثم نعمة القرآن ثم نعمة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النوم أن يغفل الغفلة فتنزع الأمانة من قلبه، يزول الإيمان فيصبح أثرها مثل الوقت اللون البارد. ثم ينام النوم نومة أخرى فتنزع الأمانة فيصبح أثرها مثل المجري كجمع الدحرج له على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني الفقاعات التي تصيب الإنسان من العمل الشاق الذي يعمل بالفأس تصاب يده بفقاعات، هذا هو المجري. ولسانه أيضا كجمر كما يصيب الإنسان حينما يصاب باحتراق ببقعة زيت أو بحريق بشيء ساخن تنتفخ يده ويكون فيها فقاعات من المياه. يعني الإيمان يكون هشا يكون ضعيفا لا أثر له. هذا الرجل وقع في هذا الداء العضال المرض الخطير، انسلخ من دين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أضله الله عز وجل، سبطه الله عز وجل. فإن القلوب بيد الله عز وجل. قال فاروق عمر في تفسير قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال على قلوب أقفالها حتى يفتح الله. فالله عز وجل هو بيده سبحانه وتعالى مفاتيح القلوب. قال ولو شئنا لرفعناه بها. طلبه الله عز وجل من هذه النعمة، كان في نعمة، كان في عافية، كان يلبس ثوب الإيمان، كان يتزين بزينة القرآن. فجأة ينطفئ هذا السراج، تظلم الدنيا، يظلم القلب، يسود، ويطبع الله عز وجل على هذا القلب ويبرد هذا القلب. قال ربنا تبارك وتعالى ولكن كره الله بعاثهم فسبطه، سبطه الذي ألقى في قلوبهم كراهية الطاعة، كراهية الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتثاقل مثلا عن صلاة المفروضة. الله عز وجل كره بعاثه الذي يتثاقل عن قراءة ورده، الذي ينسى الأذكار الموظفة ولا يشغل باله بالنوافل، الذي يعرض عن دروس العلم، كره الله عز وجل انبعاثه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكن هذا بعدل الله. لماذا؟ ولكنه أخلد إلى الموت، أثر الراحة، غلبه الشيطان، استهوته الدنيا، غرته زينتها، وقع في دار الغفلة، أصابه ما أصابه من هذا النوم العميق ومن هذا السبات الخطير الذي جعل بينه وبين الطاعة حاجزا، جعل بينه وبين لذة الإيمان برزخا، يصلي فلا يشعر بلذة، يقرأ القرآن فيتيه في أولية الدنيا، تجد الشرود الذهني لا يشعر. بعض الناس أنه قرأ ماذا في صلاته، أو قال ماذا في ركوعه، أو قال ماذا في سجوده، أو حينما يدخل المسجد أو بيته أو كذا من الأمور التي يلزمه فيها أن يقول الأذكار الموظفة لا يدري، لا يخطر بباله هل قال ذلك أم لا، لم يفكر في هذا الأمر، إنما هو تائه نائم. وأخطر شيء في هذا أن يغلق في نفسه الجمال وهو في هذه الحالة، أمر خطير أن يكون الإنسان مريضاً وهو لا يشعر، وهو لا يدري، وهو لا يقف مع نفسه فيبحث عن العلاج ويشخص الداء، ولكنه أقبل إلى الأرض واتبع هواه، صار يرى ما كان محرماً صار يرى مباحاً، وصار يرى ما كان واجباً الشرع، لأن الهوى يضاد الهدى. الله تبارك وتعالى جعل الهوى مضادا للهدى، فقال ربنا تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عز وجل هو الذي أغفل هذا القلب والذي ختم على هذا القلب. قال ربنا تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد أتت، إن الآخرة قد أتت مقبلة، إن الدنيا قد ارتحلت مضمرة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، وإياكم وطول الأمل فإنه ينسي الآخرة، وإياكم واتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها. فمثله كمثل الكلب إن تحمي عليه يلهث أو تتركه يلهث. لماذا؟ لأنه غرق في العادات، غرق في التقاليد، غرق في روتين الحياة، لا يريد أن يغير من نفسه، لا يقف مع نفسه، لا يجاهد نفسه، لا يبذل لكي يتغير، لا يستشعر لذة الإيمان التي فقدها، إنما أثرها ضعيفة. تتذكر أيام رمضان ولكن كأنه ينادى من مكان بعيد، لا يتحرك ولا يتحرك شوقا للذة العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الوصف المهين، مثل السوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن عادة الكلب أنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه في ترك اللهث. كذلك هذا الرجل لم يستطع أن يجهد نفسه في ترك اللهث وراء الشهوات ولا وراء الدنيا. أخذته الدنيا وفتنته فتنة الشهوات الخطيرة جدا التي تعمي القلب، فحبك الشيء يعمي ويصم، لا يستطيع أن يرى سوى محبوبه، لا يستطيع أن يرى سوى ما يفكر فيه. الله تبارك وتعالى قال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، صار هذا همه شقة أو سيارة أو منصبا أو جاها أو شهرة أو وجاهة، لم يفكر في لقاء ربه تبارك وتعالى، لم يفكر في جنة الله جل وعلا، لم يفكر في أن يتأسى بأنبياء الله الكرام، وفوق في مقدمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عرضت عليه الدنيا فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم، لأنه علم حقيقتها فقال: ما لي وللدنيا؟ صلى الله عليه وسلم ما لي إلا صاحب استظل بظل شجرة ثم قام عنها وتركها. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا مثل أيضا ينطبق على الكفار، فهذا المثل ينطبق على من ترك الدين وكان مسلما أو كان طائعا فترك الطاعة أو ذاق حلاوة الإيمان فانتكس، هذا مثل يصلح له، كذلك يصلح للذين كذبوا بآيات الله، لأن عاداتهم وتقاليدهم وعلاقاتهم بآبائهم وموروثاتهم صدتهم عن دين الله. كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال ربنا تبارك وتعالى وما أرسلنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتلون. المترفين الذين يملكون الدنيا فسقا فجورا وشهوات ومحرمات وأمانيين وزخارف يزينون للناس الدنيا، وهذه فتنة الشيطان. الشيطان يزين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا أنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للأسحار، هذا دين المؤمنين أنهم مع دين الله تبارك وتعالى صابرون مصابرون مستمسكون، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الله تبارك وتعالى في شأن فرعون: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. هذا الطرف، هذه الزينة. قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا تراوغ روغان الثعلب. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إياك والتلون فإن دين الله واحد. إياك والتلون فإن دين الله واحد فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعتبر بما مضى من أخبار الأمم السابقة بما كان معهم وبما كانوا يملكون من أموال وأولاد وزينة نص الله عز وجل علينا أخباره وفصلها كي يتعظ أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. تسلم عبده المصطفى بعد اله المستثمرين الشرفا. ثم اما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا. لانها واضحه لكل ذي عقل، ولهذا التكذيب كانوا يظلمون انفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ان الهدايه لا تكون الا من الله عز وجل، ان الهدايه لا تكون الا بالوحي، قل انما انذركم بالوحي. هذا هدى، هذا القران هدى، هدى للمتقين. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. قد يظن الإنسان أنه قد كسب كثيراً من الأموال أو الوجاهات أو المناصب، ولكنه في الحقيقة إذا حبس عن الله إنما هو في خسارة عظيمة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في بيان عقبان الموازين التي يضربها أهل الدنيا، قال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين وعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال ربنا تبارك وتعالى في بيان أنه لما أهلك قارون قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لذلك قال ربنا: ولقد ذرأنا، أي خلقنا، لجهنم كثيرا، أعداد كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، القلب مغلق أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. انظر، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، ولكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لذلك داء الغفلة شديد، داء الغفلة هو يجر إلى الهوى، يجر إلى ترك الهدى، يجر إلى ترك الاستقامة، يجر إلى ترك التقوى. ربما يقع الإنسان في الكفر وهو لا يشعر. لذلك لابد أن يتبع الإنسان، لابد أن يكون يقظاً، لابد أن يكون على بصيرة. لذلك محاسبة النفس دوما، الوقوف مع النفس، حمل للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين، كن ذاكرا لربك تبارك وتعالى، كن على بصيرة، كن على وعي بما يخطط لك الشيطان، بما يزينه، بما يحاول أن يقودك إليه من المهاون، من المهاون السعيقة. كن على بصيرة بدينك وبواقعك وبالواجب في الوقت الذي أنت فيه. الخطر، كل الخطر حين يكون الإنسان ميت وهو لا يدري، حين يكون مصابا وهو لا يشعر، لابد أن تفتش في نفسك ما حالك مع القرآن، ما حالك مع النوافل، ما حالك مع طلب العلم، ما حالك مع أذكار الصباح والمساء والأذكار الموظفة. لابد أن تعيد النظر وأن تقف مع نفسك وأن تحاسب نفسك تارة أخرى أيضا من الغفلة، الغفلة عما يخطط أعداء الأمة لها. قال ربنا تبارك وتعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إنهم استخدموا المرأة في فتنة الشباب، استخدموا مخططاتهم في صف الناس عن الدين وإلهائهم بالدنيا وزخارفها. لابد أن نبصر طريقنا إلى ربنا تبارك وتعالى وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجاهد النفس وأن نتفكر في قصص الناضين وقصص السابقين وفي سيرة خاتم المرسلين وكذلك في سيرة السلف الصالحين رضوان الله عليهم. المحاسبة دوما حتى لا نصاب القلب بذلك الغفلة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا بيضا إلا شفيته، ولا بيتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.